الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة مع مادة الفيزياء. النهاردة إن شاء الله هنكمل المسائل، يعني النهاردة تعتبر الحصة الثانية في الفصل التاسع. نسمي الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. معنا مجموعة مسائل كويسة جدا النهاردة. أول مسألة مرسومة على السبورة هيت، جايب لي بطارية مش مكتوب عليها الفي باتري، مقاومة قيمتها 3.8 أوم، مقاومة 2، مقاومة 3، ومسمي لي النقاط جيم وألف وب. طيب المطلوب، المطلوب الأول عايز قيمة I1 و I2. تمام، إذا علمت أن مديني I1 ب 3 أمبير، فهو عايز I2 I3. طيب الخطوة الأولى، تعالوا نمشي مع التيار من أول الباتري. التيار يا جماعة لما يجي يتحرك كده هيعدي على المقاومة 3.8، هتفضل قيمته ثابتة، وبعدين يتفرع، هيتفرع إلى سكتين، سكة فيها مقاومة 2 والسكة الثانية فيها مقاومة 3. طيب في هنا يعني طريقتين في الشغل، في ناس بتشتغل بعينيها مجرد النظر، مش المقاومة دي 2 والمقاومة دي 3. طب التيار لما يجي يتفرق بيكون الجهد ثابت، وبما انه الجهد ثابت يبقى التيار والمقاومة بيتناسب مع بعض تناسب عكسي. فبما ان نسبة المقاومات 2 الى 3، فهتكون نسبة التيار 3 الى 2. هو مديني I1 ب 3، فهتكون I2 ب 2. دي مجرد النظر اهيت. وفي طريقة تانية، شايفين النقطة دي والنقطة دي، نبص لهم كويس كده، فرق الجهد في الطريق ده هو هو فرق الجهد في الطريق ده. ما هو أنا عندي طالما المقاومة متصلة بين نفس النقطتين، يعني دي أهي ودي أهي، ما بين نفس النقاط، يبقى فرق الجهد واحد. في ناس لحد النهاردة برضو مش فاهمة، صلي على النبي وأنا أقول لك عليه الصلاة والسلام. يا سيدي لو افترضنا أن الجهد هنا 50 فولت والجهد هنا 30 فولت، الله، يبقى فرق الجهد في الطريق ده 20 وفي الطريق ده برضو كام؟ 20. طيب فلو جبنا فرق الجهد هنا، هنا أنا عندي المقاومة قيمتها 2 وهو مديني التيار 3، يبقى فرق الجهد 6 فولت. تمام، طب وفرق الجهد هنا برضو لازم يبقى 6، طب المقاومة دي 3، يبقى التيار هيكون 2، عشان يبقى 2 في 3 في 6. طيب ومن كده يبقى التيار بقى، ما هو سكة فيها 3 أمبير والتانية 2 أمبير، طب ما هم يبقى قبل ما يتفرقوا يبقوا كام؟ 5 أمبير. طب تمام. المطلوب الثاني عايز فرق الجهد بين النقطة دي والنقطة دي. ده سؤال حلو جدا. يعني بالبلدي لو أنا جبت فولتميتر، تمام، ووصلته كده، يا ترى هيقيس فرق جهد كام؟ الفولتميتر ده هيقيس كام؟ طيب تتجاب بكذا طريقة. أولا مجرد النظر للناس المركزة، النقطة دي يا جماعة جهدها زي دي بالظبط، لأن في السكة هنا أنت ما فقدتش مقاومات. طب والنقطة دي جهدها زي دي برضو، الله، يبقى الاتنين دول جهدهم متساوي، يبقى فرق الجهد بينهم صفر. أدي طريقة. الطريقة نمرة 2، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. تعال احسب لك جهد البطارية من الاول. مش التيار العمومي يا جماعة طلع 5 امبير؟ طب ماشي، طب مجموع المقاومات اللي في الدائرة دي كام؟ انا عندي 3.8 وعندي الاثنين دول توازي مع بعض، 2 في 3 على 2 و3، يعني 6 على 5 فيها 1.2، فار توتال، ار توتال دول زائد دي تطلع ب 5 اوم. طيب انا عندي الفي باتري اي فار اوت زائد ار سمول ار ان، طب دي طلعت بخمسة ودي بخمسة ودي بصفر، يبقى الفي باتري اصلا بكام بقى؟ بخمسة وعشرين فولت. طب تمام، يعني انت خرجت من هنا معاك 25 فولت. امشي معايا خطوة خطوة. طب هنا لسه معاك 25 فولت. طيب لما تعدي المقاومة دي، انت طيارك 5، تمام، في المقاومة 3.8 يبقى في جزء من الجهد هيستنفذ هنا، 5 في 3 ب 15 وخمسة في تمانية من عشرة بأربعة يطلع هنفقد هنا 19 فولت. هفقد هنا 19 فولت في المقاومة دي، يبقى اللي هيتبقى معايا يا جماعة 6 فولت. يبقى تاني أنا هنا لو سألوني معاك جهد كام هقول لهم 25. طب هنا لسه 25 لأن السلك مهمل المقاومة فلا تستنفذ فيه جهد. طب هنا هنستنفذ هنا جهد قد إيه؟ 3.8 في 5 هنصرف 19 فولت. قوم يفضل معانا من ال 25 6 فولت. طيب أما دخلنا يمين طيرنا بقى 3 في 2 يعني صرفنا 6، الجهد هنا وصل 0 فولت. طب هنا طيرنا 2 في المقاومة 3، الله وصل هنا برضو صرفنا 6 فولت، يبقى وصلنا هنا للصفر. يبقى الجهد هنا 0 فولت وهنا 0 فولت، يبقى فرق الجهد بين النقطتين دول كام؟ 0 فولت. طيب المسألة نمرة 2 معانا النهاردة، بس نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. 6 مصابيح كهربية موصلة على التوازي، معايا 6 مصابيح متوصلة توازي مع مصدر قوته دفع 100 فولت. طب تمام، يعني نفهم من كده ان المصباح يحتاج لتشغيله جهد 100 فولت بس، يراد تشغيلها على مصدر ما لقيتش غير مصدر 200 فولت ومعايا المصابيح تشتغل على 100 فولت بس، المطلوب دون ان تحترق وضح بالرسم فقط طريقة توصيل هذه المصابيح. ده الجزء الاهم، اوصل المصابيح دي ازاي؟ انا هو قال لي المشهد الاولاني، قال لي انا عندي مصدر ومعايا 6 مصابيح، مصباح 2 3 4 5 6، المصدر 100 فولت. ده معناه ان كل مصباح يحتاج لفرق جهد كام؟ 100 فولت. طب افرض بقى ما لقيتش غير مصدر 200 فولت، هتصرف ازاي عشان ما يتحرقوش؟ ممكن اوصل كده. دي يا جماعه بتعتمد على فكره ايه؟ يقسم الجهد على المقاومات المتصلة على التوالي بنفس النسبة. هو المصابيح زي بعض متماثلة كلها، فالمتين فولت دول هيتقسموا عليهم بالتساوي، يعني ده ياخد 100 وده ياخد 100. طب في حل تاني، الحل التاني كنت ممكن أعملهم مجموعتين، مجموعة 3 ومجموعة تانية 3، هي برضو، لأن هنا هيبقى 100 فولت وهنا 100 فولت وتوصيل التوازي الجهد زي ما هو. طب افرضوا بقى كان قلب المرة بقى مصدر 300 فولت، والله لو قال 300 فولت هروح انا موصلهم كده، بحيث ال 300 هيتفرقوا دي 100 ودي 100 ودي 100، يبقى هنا مفيش حاجة هتحترق ولا حاجة، او ثلاث مجاميع كل مجموعة مصباحين زي ما عملنا هنا. دي المسألة الثانية، نسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الثالثة من المسائل القوية وأنا هطورها كمان شوية، اللي هي مسائل التيار بيتجاهل مقاومة من ضمن المقاومات. إذا التيار دخل من هنا وتجزأ قيمة كل واحدة من دول R، أنا مش عايز نحفظ الحالة، أنا عايز إن احنا نفهم ليه بنهمل مرور التيار. أنا عارف إن في ناس حافظاها بالشبه كده، صلي على النبي يا سيدي عليه الصلاة والسلام. وعشان يبقى الموضوع يعني أقوى من كده هدي مسألة تانية بأرقام فيها تغير شوية. دلوقتي لو فرض إنه الجهد هنا 50 فولت والجهد هنا 30 فولت، تمام، أنا التيار لما دخل هيتفرع لثلاث أفرع، الفرع التحتاني ده ما عندوش هزار هو فرع واحد أهو. القضية فين؟ لما التيار هيتفرع هنا كده هتحصل عندي مشكلة ما بين النقطتين دول، ما نش عارف التيار هيجي يتحرك لفوق ولا لتحت. هو طبعا التيار بيتحرك من الجهد الأكبر إلى الجهد الأقل، طيب هنعرفها ازاي دي؟ بص يا سيدي، لو فرضنا ان الجهد هنا 50 فولت وهنا 30 فولت، فرق الجهد عبر الذراع العلوي كام؟ 20 فولت. هيتقسم على المقاومات المتوالية بنفس النسب، نسب المقاومات. طيب يقسم فرق الجهد بين نقطتين على المقاومات بنفس نسب المقاومات. فهنا دي R ودي R، يبقى ال 20 فولت دولت المقاومة دي هيستنفذ فيها 10 فولت ودي هيستنفذ فيها 10 فولت. الله، يبقى أنا معايا 50 لما أفقد 10 يتبقى لي 40، يبقى البوينت دي جهدها 40 فولت. طب هل ده هيتحقق هو هو برضو تحت؟ تعال نشوف كده. لأن هو هنا برضو فرق الجهد هنا 20 فولت والمقاومات متساوية، يبقى هصرف هنا 10 وهنا 10، يبقى البوينت دي هي كمان، ما أنا هصرف 10 من الخمسين يبقى هتبقى معايا 40، واصرف كمان 10 يبقى أنا وصلت للتلاتين. طيب يبقى البوينت دي والبوينت دي نفس الجهد، يبقى خلاص ما عادش في طيار يمر هنا لأنه يصل بين نقطتين ليهم نفس الجهد. يبقى تهمة للمقاومة دي، يبقى يا جماعة أكنها مش موجودة. خلاص كده المسألة بقت مسألة تقليدية جدا وعادية. هيبقى هحول شكل المسألة تحت كده، أقول المسألة عبارة عن ثلاث طرق، طريق في R وطريق في 2R وطريق في 2R. طبعا 2R و2R يطلع R واحدة بس عشان توازي، خلاص بقت R. طب R وR مع بعض هيطلع المحصلة نص R. تمام. طيب تعالوا نطور فيها شوية. لو احنا خلينا برضو بنفس الشكل كده، خلينا مثلا دي R ودي 2R ودي 5R ودي 10R وR اهيت، وهنا بقى اي حاجة 3R مثلا. طيب لما اجي اجيب المحصلة بتاعت الR، صلي على النبي وانا احكي لك عليه الصلاة والسلام. تعال نفترض برضو ان الجهد هنا 50 فولت، ونفترض ان الجهد هنا 20 فولت. فرق الجهد عبر الذراع العلوي 30 فولت، هيقسموا بنسبة 1:2، يبقى دي يستهلك فيها 10 فولت. بلاش ده، 10 فولت. طب ودي يستهلك فيها 20 فولت، يبقى البوينت دي جهدها كام يا اخوانا؟ انا كان معايا 50 صرفت هنا 10، يبقى فاضل معايا 40 هصرف 20، يبقى وصلت فعلا لل 20. طيب تحت بقى في الذراع الاوسط دوت برضو الجهد كام؟ من 50 ل 20 برضو فرق الجهد 30. طب نسب المقاومات 5R ل 10R، يعني برضو بنسبة 1:2، يعني هصرف هنا 30 فولت بنسبة 1:2، يعني برضو هصرف هنا 10 وهصرف هنا 20. طب اما اصرف 10 من 50 يبقى برضو فاضل لي 40. الله على المركزين معايا، يبقى هنا برضو مش هيمر هنا. يا استاذ هي قاعدة عامة؟ لا مش قاعدة عامة. لاحظ النسبة في الذراع العلوي 1:2، طب والنسبة في الذراع السفلي 1:2، يبقى قسمت الجهود فوق وتحت بنفس النسب، فتساوت الجهود عند النقاط اللي في النص دي فما يمرش طيار. يبقى أنا دلوقتي عندي حالتين حافظهم، هم يعتبروا حالة واحدة. إذا كانت النسبة بين الذراع ده للذراع ده بتساوي الذراع ده للذراع ده، يبقى مفيش طيار هيعدي في المقاومة الوسطى ديت نظرا لتساوي الجهود. طيب طب واحد عايز يقول ايه؟ طب لو المقاومات اختلفت خالص، لا ده مستوى اعلى من مستوى الثانويه العامه، بقى ندخل على الهندسه بقى والكليات التانيه ان شاء الله. احنا هنا كده حتى معديين المستوى بتاعنا، يعني احنا في ناس كتير كانت حافظه هي بس مساله تساوي المقاومات، اللي مش يعني هنلغي المقاومه الوسطى دي، وطبعا برضه مش في كل الحالات، يعني حسب الحاله اللي قدامي انا ما بلغيش مقاومه الا اذا تساوى فرق الجهد بين طرفيها. طيب عندي مسألة بعد كده بس برضو نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. بكرر تاني يا جماعة، أي حد محتاج أي جزء من الشرح، أجزاء الشرح كلها موجودة على موقع القناة، إن شاء الله تقدروا ترجعوا لها. وأنا السنة دي هشرح برضو بعض الأجزاء، لأن في ناس طلبت، يعني في ناس طلبت المحول وفي ناس طلبت المحرك، فإن شاء الله في أجزاء محددة كده أنا يمكن ما شرحتهاش بالتفصيل في المرحلة اللي فاتت، بس هشرحها تاني بإذن الله. طيب عندنا مسألة، كل مقاومة من دولت 10 أو ماشي، الطيار دخل من المدخل المشار إليه دوت، عايز الطيار مرة نخرجه من النقطة دي ومرة من هنا ومرة من هنا، عشان أتعامل مع المسألة بالشكل ده أنا هبقى مخضوض. طب أعمل إيه؟ أصلي على النبي الأول عليه الصلاة والسلام، وبعدين أسأل نفسي مش النقطة دي والنقطة دي الجهد عندهم متساوي؟ ليه يا أستاذ؟ عشان مفيش مقاومة بينهم. طيب ماشي، طب وبعدين؟ أشيلهم وأحط نقطة واحدة. طيب والنقطة دي والنقطة دي ليهم نفس الجهد، هشيلهم وأحط نقطة واحدة، وكذلك دي ودي. وكذلك برضو دي ودي. فجأة لقيت المسألة اتكشفت وشكلها اتغير خالص. أما كل اتنين من دول أو كل واحدة من دول بعشرة، كده الموضوع بقى بسيط جدا يا جماعة. كده مجرد النظر كل عشرتين من دول بخمسة، فحنشيل دي وخلي دي خمسة، وشيل دي وخلي دي خمسة، وشيل دي وخلي دي خمسة. الله، الموضوع كده في منتهى البساطة. والله يا سيدي لو الطير دخل من هنا وخرج من هنا هيبقى طريق فيه خمسة وطريق فيه 15، فهشتغلهم توازي، يبقى المحصلة 5 × 15 × 5 + 15. ده إذا الطيار دخل من هنا وخرج من هنا. طب افرض يا سيدي الطيار دخل من هنا وخرج من هنا، يبقى طريق فيه 10 وطريق فيه 10، تمام، فالمحصلة 5. طب إذا الطيار دخل من هنا وخرج من هنا، هنرجع زي الحالة اللي فاتت تاني، طريق فيه 15 وطريق فيه 5، يبقى توازي مع بعض زي الحالة دي، 5 × 15 × 5 + 15. طيب دي مسألة تانية. في مسألة تالتة، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. أنا بختار المسائل اللي شكلها بيخضك، إنما هي في الأول وفي الآخر بسيطة جدا. مسألة عاملين هنا عايزين ار توتال. طيب بمنتهى البساطة كده، هي شكلها كده يخض، طب عايزين نخلي شكلها ما يخضش. شايف النقطة دي والنقطة دي مفيش مقاومة بينهم، يبقى جهودهم زي بعض. افك السلك ده واركبه هنا، او افك السلك ده واركبه هنا، يعني الخمسة دي تتشال وركبها كده. شرح هنا وهنا برضو، ده كده بقت سهلة خالص. 5 × 5 = 2.5، نشيل دي ونخلي دي 2.5، شرح 2.5. طب 2.5 × 2.5 بقوا 5، نشيلهم ونحط 5. طب ما 5 × 5 = 2.5، خلاص بقت ار توتال بخمسة. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. مسألة تانية برضو شكلها بيخض الناس انما هي سهلة. ادي خمسة تلاتة ستة اتنين تمنتاشر تسعة. طيب تعال نشوف ايه الحكاية دي هنشتغلها ازاي. بص يا سيدي صلي على النبي الاول عليه الصلاة والسلام. تعال نجرب الاول طريقة النقط وبعدين طريقة الاستيكة. طريقة النقط هنحط بوينتات ونغير الرسم. طريقة الاستيكة هبقى ارسمها بالقلم الرصاص كده وامسح بالاستيكه واحط الايه بديل المقاومات على طول. اكبر النقاط جهدا دي اسمها بوينت 1. امشي على السلك كده لسه ما صرفتش ولا فولت من اللي معايا لسه زي ما انا. يبقى برضو دي اسمها بوينت 1. صرفت هنا يبقى هنا بوينت 2. طب وهنا ما صرفتش لسه دي واخده بوينت 2. طيب انا صرفت هنا شويه فولتات يبقى دي بوينت 3 ودي زيها. طب ودي زيهم ودي برضو زيهم. اي خط بلا مقاومات يبقى الجهد على طرفين متساوي. طيب صرفت هنا يبقى دي بوينت فور وبرضو. يبقى انا عملت القصة كلها في اربع نقط. طيب وبعدين اروح بره قايل له انا بالنسبة لي الرسمة دي تساوي ادي بوينت 1 2 واسال نفسي ما بين 1 و 2 ادور ادي 1 وادي 2 ما فيش غير مقاومه واحده 5 اوم 5 اوم اهي. طب ما بين 2 و 3 2 و 3 في 3 وفي 6 وفي تاني ايه وفي اتنين. تمام. طب ما بين 3 و 4 ما فيش غير 9 و 18 بس. خلاص كده المسألة شكلها اتبدل تماما وكده تقدر تفرع التيار بمنتهى السهولة. والله يا جماعة طريقة النقط دي لو استوعبتها تخلص اجدع مسألة ان شاء الله. طيب 3 و 6 ب 2 2 و 2 1 يبقى الفرح ده كده ب 1. 9 و 18 6 مع بعض يبقى ادي 6. 6 و 1 7 و 5 يبقى ب 12. نقول تاني كده 9 و 18 ب 6 ودول ب 1 يبقى 7 و 5 يبقى ب 12 او دي ار توتال. طب يلا كده طريقة الاستيكة. يعني ايه طريقة الاستيكة؟ يعني تبقى رسمها بالرصاص وتختزل كل مقاومات كده مع بعضها. تعال نشوف هنعمل ايه. التلاتة والستة دول هنمسحهم كده ونروح مركبهم مع بعض. تمام. وايه تاني؟ طيب السلك ده ملوش لازمة وكمان الحتة دي ملهاش لازمة فهركب التلاتة والستة دول مع دي. ادي الستة اهي وادي التلاتة اهي. تمام. تسعة اعملها لي كده هخاف انا يعني اهو. اشيل التسعة دي اهي. اهي. بس خلاص. بس كده. بقت مجرد النظر اهي زي ما احنا رسمينها هنا. تمام. طيب المسألة اللي بعد كده. بس نصلي على النبي برضو عليه الصلاة والسلام. ربنا يبارك في الوقت عشان ايه ناخد اكبر قدر من المسائل. عندنا المسألة اللي جاية دي انا حليتها قبل كده مرة واتنين. تعالوا برضو نشوفها. تمانية اربعة تمانية انا هعمل حاجه دلوقتي هنتعب مع بعض شويه، هنتعب مع بعض شويه عشان تبقى مقتنع بطريقه النقط وبعدين تمشي على النقط على طول. صلي على النبي الاول عليه الصلاه والسلام. انا بقول الطريقه دي عشان انا بحب الطالب بتاعي يفهم مش يحفظ وخلاص. انا يا سيدي هقول لنفسي النقطه دي والنقطه دي ليهم نفس الجهد. طب عرفت منين انه السلك ده ما فيهوش مقاومات؟ طيب وكمان النقطه دي والنقطه دي ليهم برضو نفس الجهد عشان السلك واصل وما فيهوش مقاومات اهو. طيب ايه رايك لو السلك ده وقع وعايزين نخلي الدايره بنفس النتيجه، يعني نشيل السلك ده نعمل ايه؟ طيب نلزق النقطه دي في النقطه دي ماشي، والسلك ده كمان شلناه فهنلزق دي مع دي. فتعالى كده بالتصوير البطيء هنقول ادي الثمانيه ماشي. طيب نخرج فاصل ونكمل بعد الفاصل ان شاء الله على طول. السلام عليكم، يلا نكمل مسألة. احنا كنا بنقول معانا المسألة دي 8 4 8 وفي أسلاك واصلة، فقلنا هنشيل الأسلاك وبالتصوير البطيء هنلزق النقاط اللي هي نفس الجهد في بعضها، فأكننا رمينا السلكين دول وبعدين النقطة الزرقاء اهي ودي زيها اهي تمام، والنقطة الحمراء اهيت اهي، والمقاومات قيامها 8 4 8. طيب انا هاتني دي بقى اجيبها كده شويه، فدي 8 تحت اهيت ودي 4 ودي 8. النقط عشان ما نتلخبطش، النقطه دي كانت زرقاء او دي كانت حمراء اهي تمام، والاخرانيه برضو اهي ودي كانت زرقاء ودي اهي. طيب هنحط بقى ايه النقطة الزرقاء على النقطة الزرقاء والنقطة الحمراء على الحمراء. هتلقى اهي اكتشفت فجأة ان التلاتة في حالة توازي مع بعض بالتصوير البطيء اهيت. الصورة رقم واحد شلنا الأسلاك وبدأنا نميل ده كده وبعدين لزقناهم في بعض فاتضح ان التلاتة توازي تمام. طيب التلاتة توازي يعني 8 و8 4 4 مع 4 يبقى 2 والطير هيبقى ماشي بالشكل ده كده تمام. طيب يعني انت اكتشفت ان التلاتة توازي. طب اسهل من كده بقى عشان ما نقعدش طبعا الوقت الفظيع ده وممكن اتلخبط وانا بتني المقاومات، اسهل من كده 100 مره ان انا اقول لنفسي دي نقطه واحد. طب ما هو دي برضو تبقى واحد عشان هما نفس الجهد. طيب وانا دي يعني انا هنا هصرف شويه فولتات هيبقى دي اسمها بالنسبه لي نقطه 2. طب ودي زيها برضو واروح بره قايل ايه الرسمه بالنسبه لي عباره عن نقطتين 1 و 2. طب ايه الواصل ما بينهم؟ مقاومة 8 وبعدين مقاومة 4 وبعدين مقاومة 8. الأحلى من كده كمان يا جماعة تحديد اتجاه التيار. التيار هيمشي من 1 ل 2 ومن 1 ل 2 لأن ده يعتبر مدخل زي ده، ومن 1 ل 2 طبعا بالطرق العاديه انت ممكن تجيب المحصله، انما هتيجي عند اتجاه التيار هتتلخبط كتير لو انت مش عارف طريقه النقط. يبقى خلاص كده مجرد النظر 8 8 4 يبقى دي 4 مع 4 2. طب وعشان تقتنع ان انت فهمت تعالى ندي واحده اكبر. لو كبرناها قوي ستة اتناشر ستة اتناشر ستة اتناشر وعملنا منظر زي ده كده. لو انا مش عارف النقط هتخض، لا ان شاء الله مش هتخض. يلا نسمي النقط، هسمي دي واحد ودي واحد برضو. طب ودي اتنين، طب ودي اتنين برضو، دي تلاتة، طب ودي تلاتة، دي أربعة، والأخيرة دي أربعة. وأقول له أنا دلوقتي الرسمة بقت بالنسبة لي ما بين أربع نقط، أدي واحد اتنين تلاتة أربعة، ما بين واحد واتنين أدي مقاومة ستة واللي أخدها أشطب عليها، واتناشر. طيب كده خلاص؟ لا ده في تاني ستة اهي. طب ما بين اتنين وتلاتة مفيش غير اتناشر، طب ما بين تلاتة واربعة في ستة وكمان اتناشر، الله، وكمان ستة. كده بقت الرسمة في منتهى البساطة. طيب صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. ناخد مسائل تانية. برضو أنا مختار الفئة اللي هي بتخض. صلي على النبي يا سيدي عليه الصلاة والسلام. هو قال لي إن الفرع ده 300 أوم ومتقسم بالتساوي، يعني دي 100 ودي 100 ودي 100. عايز بقى إن الطيار هيدخل من نقطة ألف ويخرج أول مرة من ب، وتاني مرة من ج، وتالت مرة من د. طيب بسيطة. الطيار لما يدخل من ألف ويبقى المخرج بتاعه ب، عايزين نفهم، شايفين ما بين النقطتين دول؟ آه، ما هو الطيار عايز يعبر لهنا. الطيار قدامه طريق فاضي وطريق فيه مقاومات، المقاومة هنا صفر والمقاومة هنا R، فالطيار هيتفرع بنسبة R إلى صفر، يعني ما فيش طيار هينزل تحت بالبلدي، كل الطيار يعدي من هنا. وصل هنا زي ما هو، عد على مقاومة كام؟ 20 بس. يبقى إذا دخل الطيار من ألف وخرج من ب لن يمر إلا بالمقاومة 20، يعني لو دي لمبات دي بس اللي هتنور. تمام. طب لو الطيار هيدخل من ألف ويخرج من جيم، هنا بقى مش هيدخل لبه، لان به دلوقتي تعتبر طرف منها للهواء كده ما لا نهايه، فكده ما هوش داخل هنا. يبقى الطيار هيجي هنا يعمل ايه؟ يتفرع ويخرج من جيم، يتفرع كده ويخرج من جيم دي. طيب لما يتفرع كده، طلب قالوا لي طب ما هنا يا استاذ مقاومه 100 وشويه وهنا مقاومه 40، يدخل بقى على 40؟ لا، هو مش بمزاجه، هو بيتقسم بعكس نسب المقاومات. طب نجيب بقى المقاومات دي ازاي؟ بمنتهى البساطة، مجرد النظر. يا سيدي 25 مع 100 توازي ب 20، يبقى دول كده ب 20. 20 خدها مع ال 100 توالي تبقى 120، مع 120 يبقى 60، يبقى المستطيل المظلل ده كده 60. 60 مع ال 100 اللي جنبه 160، يبقى الدراع ده كده 160 والدراع ده 40، يطلعوا مع بعض كده 32. يبقى التفريعه دي 32، اخرج اخد ال 20 معايا يبقى كله 52. طب تمام. طب لو هدخل من الف واخرج من دال، لو هدخل من الف واخرج من دال مش هاخد ولا ال 20 دي ولا ال 20 دي، انا هاخد 32 بس. في حاجه تانية عايز اعملها، عايز اعمل ايه؟ افرق التيار. لو صعبنا شويه وخدنا يعني هنشيل الحاله دي والحاله دي ونشتغل على الحاله دي بس، عايز التيار لو هنا اي في كل فرع يبقى قد ايه من الاي دي؟ صلي على النبي وانا احكي، صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. هنا 40 وهنا 160، يبقى المقامات بنسبه 1 إلى 4، يبقى التيار بنسبه 4 إلى 1. يعني هنا مش التيار اسمه اي، اما يتفرع بنسبه 4 لـ1 يبقى هقطع التيار 5 حتت، يبقى هنا اسمه 4 على 5 اي، وهنا اسمه 5 اي. الاربعة على خمسة هتيجي تعدي من هنا كده وتستنى، لازم يقابلها تاني هنا ان شاء الله الخمس اي، بس هنشوف بقى هيعمل ايه. الخمس اي هيعدي من المية دي ويقف يفكر قدامه سكة فيها كام؟ 120 و120، لان دي 100 ودول 20. يبقى هيتفرع هنا كده. الخمس ده هنقسمه على طريقين متساويين، طب نخليه 2 على 10، يبقى هنا 1 من 10 اي وهنا 1 من 10 اي. الواحد من عشرة ده هيستنى هنا لما يشوف بقى مين اللي هيجيله. طيب العشر اي ده هيبقى قدامه سكتين بعد ما يعدي من المية، سكة فيها 25 وسكة فيها 100، يعني المقامات بنسبة 1 لـ4، يبقى تفرع هو بنسبة 4 لـ1. طيب يعني هتقطع 5 حتت، عشان يبقى 5 هخليه 5 على 50، 5 على 50. هنا يدخل 4 على 50 وهنا يدخل 1 على 50. الواحد على 50 ده يلف يقابل صاحبه 4 على 50، يتجمعهم الاثنين يبقوا 5 على 50، يعني 10 اي. يقابل صاحبه يبقوا 10 و10 و20، يعني 5 اي. 5 اي ياخد الاربعة على خمسة ويتقابلوا يبقوا 5 على 5 اي، يبقى رجع اي تاني. انا بقول كده عشان انت لازم تشغل دماغك ولازم تبقى كل حاجة عارف انها ممكن تطلب. انا فرعت الطيارة اهو، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. مش عارف هنلحق نقول المسألة دي ولا لا، الوقت قرب يخلص. انا هكتبها واذا ملحقناش يبقى هنكملها ان شاء الله المرة الجاية، بس صلي على النبي الاول عليه الصلاة والسلام. المسألة مهمة، المسألة مرسومة كده والسؤال بيقول في الدائرة الموضحة بالشكل إذا نقصت R1 فإن، عايز يعرف إيه اللي هيحصل لكل أمتر من دول لو نقصت R1. نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة دي لازم أعرف إذا كانت الفي باتري ليها مقاومة داخلية ولا لا. أنا أحلها دلوقتي باعتبار أن المقاومة الداخلية صفر. طب ولو المقاومة الداخلية مش بصفر؟ لا، الحل هيختلف. ازاي هنبدا بدي؟ لو الوقت كفى هقول لك الثانيه ان شاء الله، ما كانش يبقى المره الجايه ان شاء الله. صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. لو اعتبرنا ان المقاومه الداخليه بصفر، يبقى الجهد كله رايح ما بين النقطتين دول. يعني في باتري دي لو بعشرة فولت، يبقى فرق الجهد هنا عشرة فولت. يعني عايز تقول الجهد هنا ثابت طول الوقت. تمام. طب يحصل كالآتي: أول ما تنقص R1 كده المقاومة الكلية تنقص. طب المقاومة الكلية لو نقصت يبقى التيار الكلي زاد، يبقى A1 ده يزداد ها لنقصان المقاومة الكلية. ده لما نقص R1، ماشي خلاص A1 ما فيهوش هزار، يزداد عشان المقاومة الكلية قلت يبقى التيار الكلي زاد. A2 نسيبه شوية، A3، A3 ده تعالى نعمل معاه كده حوار، أخبار جهدك إيه؟ يقول ثابت، جهد المقاومة اللي تحت جهدها لم يتغير. طب وأخبار المقاومة R2 ثابتة. الله، يبقى التيار اللي هينزل تحت ثابت. تاني عشان أتأكد من تيار، يبقى أنا أسأل طرفي التيار، تيار V على R، الجهد ثابت تمام والمقاومة ثابتة، يبقى التيار ثابت، يبقى A3 ثابت ها لثبات ايه بقى؟ جهده ومقاومته. ما فاضلش غير مين بقى؟ A2. تعال نعمل معاه حوار: يا A2 مقاومتك قلت وجهدك زي ما هو، يبقى التيار زاد. وبطريقة تانية، هو مش ايه وان ده التيار العمومي زاد؟ طب والركن ده ثابت، يبقى الزيادة كلها هتصب هنا. يبقى يزداد ها ليه؟ لنقصان مقاومته وثبات جهده. تمام. لو ار بقى ليها قيمة الموضوع هيختلف، ودي هبدأ بيها الحصة الجاية ان شاء الله. نشد حيلنا، وأنا هحاول دايما إن شاء الله أشتغل على المستوى العالي ده. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.